تشدو ترائيم الوفا لثراك يا أغلى وطن. سنظل في عين الزمان حتى يوارينا الكفن، نشدو ترانيم الوفا لثراك يا أغلى وطن. نقش على صدر الكفاح يروي لنا قصص النجاة، فرح ترقرق دمعة وتبسم في الثغر لاح. نقش على صدر الكفاح يروي لنا قصص النجاح، فرح ترقرق دمعة وتبسم في الثغر لاح. هذه ترانيم الوفا لثراك يا أغلى وطن، هذه ترانيم الوفا لثراك يا أغلى وطن. وطني أتيتك أرتدي نورا سيرسم لي غدي، لأرد فضلك جاهدا وأمد يا وطني يدي. وطني أتيتك أرتدي نورا سيرسم لي غدي، لأرد فضلك جاهدا وأمد يا وطني يدي. لثراك يا أغلى وطن، هذه ترانيم الوفا لثراك يا أغلى وطن. وطن حبانا ما نريد، لازال ينتظر المزيد، فشعاره بقلوبنا في عهده الزاهي المجيد. وطن حبانا ما نريد، لازال ينتظر المزيد، فشعاره بقلوبنا في عهده الزاهي المجيد. سنظل في عين الزمن حتى يوارينا الكفن، نشدو ترى لثراك يا أغلى وطن. سنظل في عين الزمن حتى يوارينا الكفن، نشدو ترانيم الوفا لثراك يا أغلى وطن. سنظل في عين الزمن حتى يوارينا الكفن، نشدو ترانيم الوفا لثراك يا أهل وطن.